الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه الخالق لكل مخلوق جعل الطين يرى فيسمع ويشم ويذوق وهب له العقل وهداه الطاعة أو الفسوق هيأ له الرزق وترك له الاختيار في البر أو العقوق فمن شكر فقد نجا ومن عصى في النار محروق نحمده حمدا يكافئ الفضل المملوق ونعوذ به من ظلم الحقوق ونسأله أن يظهرنا على عدونا فإذا هو مكفر مسحوق وأن يتوفنا جميعا على حبه ويرزقنا لقاء الصف المشوق وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة التيقن والوثوق شهادة الأمن إذا خسف القمر ولحق بالبصر الفروق هو الأول بلا بداية ومن عداه مسبوق هو الآخر بلا نهاية وما سواه ملحوق المهيمن على الملك والملكوت فلا شرود ولا موق الماسك للسماء كشنه أن تقع على الأرض فلا تصدع ولا شقوق المسخر للكواكب في أفلاكها فليس لأحد أن يعطل أو يعوق قدر الأرزاق من الأزل فالكل من فضله وبفضله مرزوق وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله الصادق المصدوق ما ينطق عن الهوى بل وحي على قلبه وباللسان منطوق لم يكن ملكا ولا جبارا بل يهدي بنور سنته للحق ونسوق الصفي المجتبى والحبيب المنتقى مظهر الحقيقة والحقوق عظيم في تواضعه وفي في تعاهده كريم في تعاقده ليس كمثله مخلوق كريم بأصله مطهر في نسله قصور في قبره من بلا اللحم والعروق المشهود المحمود رفقا في السنية والبهاء المرفوق أجد الحاجبين أبعد العينين دقيق الشفتين والشعر مفروق لين الكفين أقمص القدمين عريق المنكبين والقام ممشوق مضآه بداهة هابة ومن خالطه معرفة أحبة ومن صاحبه شدت على شيطانه الكرم والشقوق حنت له جذوع الأشجار مقر بالمقام، مقام النبي على كل المقامات يكون، شفاعته أمل، حوضه منى، وبحب النبي عتيق الإثم، وبحب النبي أجير الإثم من النار معذوب. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحبابه ما دامت الكواكب في سبحها من الغروب إلى الشروق.